ولا يجوز أكل الحلزون والجراد والحيات. فأما الحلزون فأما الجراد ففيه الحديث الصريح موقوف له حكم الروح، قال عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والسمك أو قال الحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. حديث ابن عمر جاء مرفوعا وروي وجاء موقوفا وله حكم الرفع. قال ابن عمر: أحلت لنا، الذي يذكر التحليل والتحريم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحلزون ففيه خلاف، لأن الأصل فيما يؤكل أنه يذكر، والحلزون لا يمكن يذكر ولا يؤكل إلا ميتة. فقال بعض العلماء أنه لا يجوز أكله لأنه لا يمكن أكله إلا بقتله. وذهب بعض أهل العلم وهو قول عند الحنابلة وغيرهم أن هذه مثل هذا الحلزون وغيره الذي لا نفس له سائلة، يعني ما فيش الدم، الذي ليس فيه دم، فإن زكاته بإتلافه، زكاته بإتلافه، مثل الجراد ينزع منه جناحه أو رأسه أو نحو ذلك، فذكاة الحلزون بإتلافه وليس فيه دم، ليس فيه نفس سائلة. وهذا القول الثاني أقرب علم عند الله. وأما الحيات العقرب والحية فهي أصلا مأمور بقتلها، مأمور بقتلها، فكيف تؤكل؟